أيضا في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وقل يا أيها الكافرون فيها الإخلاص في توحيد العبادة توحيد الألوهية، فتسمى هاتين السورتين سورة الإخلاص، فقرأ في ركعتي الطواف سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم، لأنها تضمنت صفة الله سبحانه وتعالى، وتضمنت إخلاص العبادة لله، وتضمنت أنه واحد لا شريك له، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أحد مكافئ لله، بل الله أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء، وهو الخلاق وهو الرزاق، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، وهو سبحانه. فكان النبي يقرأ بهاتين السورتين. نعم، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة الإخلاص، وقرأ الآية فلما فرغ بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل والله واحد في الركعة الثانية. نعم، فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب. نعم، النبي لما أنه طاف وانتهى من طوافه أتى إلى مقام إبراهيم وركع ركعتي الطواف، فلما انتهى من ركعتي الطواف قام صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الحجر وقبله، ثم خرج إلى الصفا من بابه، من باب الصفا المعروف الآن مكتوب عليها الآن باب الصفا، خرج من تلك الجهة لأنها أعدل شيء إلى الصفا وأقرب شيء إلى الصفا، فخرج منها صلى الله عليه وسلم إلى الصفا. نعم، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وللنساء ابدأوا على الأمر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من طوافه وركع الركعتين وقبل الحجر وخرج إلى الصفا من أجل أن يسعى، ثم إنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، وقال بين للناس ان المبدا مع الصفا، لا تبدوا مع المروه، ابداوا مع الصفا، ابداوا بما بدا الله به، لان الله يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، فالله ذكر الصفا قبل المروه، فقال النبي ابداوا، يعني هو يخبر عن نفسه عليه الصلاه والسلام ابداوا بما بدا الله به، ابداوا بالصفا، لان الله بدا في ذكر الصفا والمروه، بدا بذكر الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي رواية أنه أمر أصحابه وقال ابدأوا بما بدأ الله به، أي ابدأوا مع الصفا، اذهبوا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا وافعلوا ذلك سبع سواط. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدل بالآية وتذكر الآية وهو يرقى إلى الصفا، وقال أبدأ أي أنا بادئا بالسعي مع الصفا، لأن الله بدأ بها في القرآن، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النساء أن النبي أمر أصحابه وقال ابدأوا بما بدأ الله به، أي ابدأوا مع الصفا، فالنبي بدأ مع الصفا والصحابة كانوا معه وبدأوا مع الصفا ثم ذهبوا إلى المروة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا لما انتهى من الطواف ذهب إلى المروة وبدأ مع المروة إلى الصفا، هذا الشوط اللي ابتدى مع المروة ما يحسب له، لأنه خلاف السنة، يصير أول شوط هو اللي ابتدى من الصفا، فيلغو الشوط الأول اللي بدأه من المروة، لأنه هذا ليس على طريقة النبي ولا على هدي النبي، فالبدء لابد أن يكون من الصفا والانتهاء يكون بالمروة. نعم، ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة. نعم، هكذا صلى الله عليه وسلم عندما صعد لما انتهى من طوافه وخرج من باب الصفا وقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، الاخر الايه، ثم قال ابدأوا بما بدأ الله. فلما رقع على الصفا ورقع على الصخرات التفت الى القبلة، ولما رأى البيت رأى الكعبة وهو على الصفا كبر ثلاثا وقال لا اله، ووحد الله، اي ذكر كلمة التوحيد لا اله الا الله، هذه كلمة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الملك كله بيده والحمد له، لا نحمد أحدا سواه لأنه هو المنعم المتفضل، وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر مهما كان، له الملك كله. فكما أن الملك له هو مالك السماوات ومالك الأرض ومالك العباد ومالك الملائكة ومالك كل شيء، له الملك وله الحمد، وهو المستحق للحمد لأنه هو الذي خلق الخلق، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أعطاهم ما أعطاهم من النعم، وهو الذي من عليهم بالصحة، وهو الذي أعطاهم نعمة البصر وأعطاهم نعمة السمع وأعطاهم نعمة العقل وأعطاهم نعمة المشي على الرجلين والبطش باليدين وكل شيء، هذه نعمه، له الملك وله الحمد، الحمد لله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال لا إله إلا الله، نصر عبده، نصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، نصره في مواطن كثيرة، نصره في بدر، ونصره في أحد، ونصره في يوم حنين، ونصره حينما دخل مكة فاتحا منتصرا يملك رقاب قريش ويقول ما تظنون أني فاعل بكم، ويقول الله له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ونصره يوم الأحزاب بالرعب الذي أنزله في قلوب الأحزاب حتى خرجوا وركبوا إبلهم وفروا عن المدينة بدون شيء إلا الرعب الذي أنزله الله، وهزم الأحزاب. نصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم وأعز جنده المؤمنون وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، الله هو الذي هزمهم وحده بدون فعل من الصحابة. لما إنهم أحاطوا بالمدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أتوه وتحزبت، قامت قريش وجمعت أحزابها، كل من يطاوعها وكل من بينها وبينه صلة من أقارب أو من أرحام أو من قبائل بينهم وبينهم صلة، حتى اجتمعوا وأتوا إلى النبي يحاصروه بالمدينة، ووضع صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة. ثم بعد ذلك أرسل الله عليهم الريح فزلزلتهم، وقد وضعوا القدور ليطبخوا أكلهم فشالتها الريح وكفأتها، وأنزل الله الرعب في قلوبهم حتى فروا وذهبوا وتركوا المدينة، هزم الأحزاب وحده كما أشارت إليه سورة الأحزاب. الأحزاب التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه القصة، وأخبر أنه أنزل في قلوبهم الرعب وزلزل وزلزال شديدة، وأن الله أنزل عليهم الرعب حتى فروا من المدينة. فقال وهزم الأحزاب وحده، فنصر عبده صلى الله عليه وسلم وأعز جنده أتباعه صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده بدون فعل من النبي وبدون فعل من الصحابة، أرسل الله الرعب في قلوبهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن نصرت بالرعب مسيرة شهر، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. ثم دعا الله سبحانه وتعالى على الصفا ثم نزل وذهب إلى المروة. نعم. ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدما سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى، والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا. لما إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع على الصفا ودعا بتلك الدعوات ونزل من الصفا. فلما انصبت قدماه بالوادي، لأن هذا الوادي وادي إبراهيم الذي ينزل يأتي سيله من فوق، يأتي ثم يمر بهذا الوادي ويذهب حتى يتجاوز المسفلة ويذهب حتى يصب في الوادي في البحر. فلما نزل الوادي في ذلك الوقت، والمسعى عبارة عن شارع فيه بيوت وفيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صبت قدماه فالوادي مطمن الوادي أسرع صلى الله عليه وسلم فيه، حتى إنه كان يشتد في ركضه، حتى إن بعض الصحابة قالوا إن كان إزاره صلى الله عليه وسلم يدور من شدة ركض صلى الله عليه وسلم، شدة سعيه. فإذا انتهى منه، والآن لما إن المسعى وضعت في ورصف المسعى بهذه الأحجار وبالرخام، الآن جعل العلماء رحمهم الله قديما علامات عليه، علامة على محل الوادي وهو العلامات العمود الأخضر، ووضع عليها الآن لمبات خضر بحيث أنك تعرف محل السعي، محل ما تسعى شديدا فيه إذا وصلته. ثم استمر في المسعى صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى المروة، فلما أقبل على المروة قال مثل ما قال على الصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح يطوف بهما. ثم صعد إلى المروة، فلما صعد إلى المروة التفت إلى القبلة وكبر وقال لا إله إلا الله، ثم أتى بالأدعية التي دعا به بالصفا، ثم نزل كذلك. ولما وصل بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فهو يسعى سعيا شديدا في جميع الأشواط السبع صلى الله عليه وسلم. وهذا السعي اللي بين الصفا والمروة يعني يشتد فيه إذا وصل بطن الوادي، وكذلك الهرولة في المطاف، هذه من السنن، لو ما فعلها الإنسان فسعيه صحيح، لكنها سنة فعلها النبي ينبغي ألا نتركها، لكنها سنة بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فهي غير مشروعة لهم. فالمرأة لا تهرول في المطاف ولا تسعى سعيا شديدا في المسعى، لا، تمشي طبيعية، لأن المرأة عورة ولا يشرع لها في حقها هذا، وإنما هذا مشروع في حق الرجال فقط، شدة السعي في بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا الهرولة في المطاف، لكنها تطوف كما طاف النبي وتسعى كما سعى النبي إلا في الهرولة، فهي لا تهرول بل تمشي مشيا. نعم. فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما. أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كان دخل وهو قارن، أي محرم بالحج والعمرة، لبيك حجا وعمرة، وكان صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، أخذ معه إبل كثيرة من المدينة وساقها معه من أجل أن ينحرها في منى عليه الصلاة والسلام. أكثر الصحابة رضي الله عنهم ما معهم هدي، لأنهم من نيتهم يشترون الهدي من منى، لأن الناس يجلبونه إلى منى ويشترون من هنا. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة وطاف الناس قال لهم من أحرم بحج أو أحرم بعمرة أو أحرم قارنا فليتحلل، ليقصر من شعره وينوي بهذا الطواف وهذا السعي العمرة فقط، وينتظر حلالا حتى يكون اليوم الثامن ويحرم بالحج من جديد فيكون متمتعا، وهذا المتمتع. إلا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعض الصحابة وهم قلة الذين ساقوا الهدي مثل ما فعل النبي، فالنبي قال لهم لا، أنتم من سبتم الهدي لا تحلوا، ابقوا على إحرامكم وسعيكم طوافكم هذا، وسعيكم يكفي الطواف طواف قدوم، والسعي يكفيكم عن الحج، وبعد العرفة لابد من الطواف طواف الإفاضة الذي هو ركن. فمن كان معه هدي وهو قارن قال له النبي عليه الصلاة والسلام يبقى بإحرامه حتى ينحر هديه، ونحر الهدي لا يجوز قبل يوم النحر، لو كان يجوز لنحره النبي بمكة هو حل، ولكنه من منعه هدي لا يجوز نحر الهدي إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، أربعة أيام هذا وقت النحر، أما قبل العرفات ما يصح نحر الهدي، وكذلك بعد أيام التشريق يكون قضاء ليس أداء. فالنبي بقي وأمرهم أن يحلوا فحلوا الحل كله حتى من كان معه أهله وطافوا سعوا وقصروا مثله له أن يواقعهم، فإنه الحل كله. إذا كان اليوم الثامن يحرم بالحج من جديد في اليوم الثامن ينوي به الحج، فهذا الذي أمره. ولذلك قال بعض العلماء إنه يستحب لكل من دخل إلى مكة وهو محرم بأي إحرام بنية العمرة بنية الحج أو بنية أنه قال الأفضل في حقه أن ينويها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ثم يحرم، لأن النبي أمر الصحابة بذلك كلهم، أمرهم يفعلوا. وقالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال نعم الحل كله. قالوا يا رسول الله لعامنا هذا فقط؟ قال أو من الأبد؟ قال النبي بل لأبد الأبد. فلذلك قال كثير من العلماء يستحب يتحلل، وبعضهم قال يجوز جواز، وبعضهم قال يجب وجوب، كما هو مذهب ابن عباس رحمه الله ومن أخذ بقوله من العلماء رحمهم الله. نعم. ولم يحل من أجل هديه. نعم النبي ما حل مثل الصحابة لأن معه الهدي، ولا يجوز أن يحل من معه الهدي أن يتحلل حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي ما يجوز إلا يوم العيد، فلذلك النبي بكى على إحرامه إلى يوم العيد. نعم. وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قالوا أنت ما أحللت يا رسول الله؟ قال أنا سقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لكن أمر انتهى ونويت الحج والعمرة ومعي الهدي، ولو أني الآن ما أحسن أنوي عمرة فقط علشان أتحلل معكم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سبت الهدي ولا حللت معكم. نعم. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. نعم النبي حث على الحلق في الحج، وأن الإنسان ينبغي يحلق رأسه، فالحلق أفضل من كونه يقصر. ولذلك دعا للمحلقين الذين يحلقون رؤوسهم كاملة، قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين أو اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقالة في الرابعة؟ اللهم اغفر للمقصرين. فدل على أن التقصير أو أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، فينبغي للمسلم أن يحلق شعره كاملا من أجل هذه الفضيلة. وأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل الحل بالحيض. نعم الحل. النبي كانت زوجاته معه حجاجنا كلهن رضي الله عنهن، وأمر النبي الصحابة أن يحلوا، وكذلك زوجاته من جملة ذلك، أهللنا ثفنا وسعينا وقصرنا، إلا عائشة رضي الله عنها ما استطاعت لأنها كانت حائض، والحائض لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، فهي ما استطاعت أن تطوف وتسعى، فبقيت على إحرامها وذهبت إلى عرفات وهي ما أدخلت الحرم، لأن النبي لما أنها حاضت وأخبرته وجعلت تبكي رضي الله عنها، فقال لها صلى الله عليه وسلم لا تبكي، هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ما بعليس أنت خصص أنت. ثم قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلا تطوفي حتى تطهر، لكن تعمل ما يعمل الحاج، تذهب إلى منى، تذهب إلى عرفات، تذهب إلى المزدلفة، وترجع إلى منى مرة ثانية، وترمي الجمار وتنحر، كل شيء تعمله، فإذا طهرت من الحيض أتت إلى البيت وطافت وسعت وعملت مثل ما عمل غيرها. نعم. وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه. طيب ماذا أبقى عبد الرحمن سنع فيها الأسئلة؟ الله. طيب. ما هو حكم قصر الشعر وحلقه؟ وما هو الأفضل؟ وما هو حد القصر للشعر؟ هذا السائل الذي يسأل يقول ما هو الحلق وما هو التقصير وما هو حد التقصير للشعر؟ الحلق والتقصير مر علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. والحلق أن يحلق جميع شعره، يحلقه بالموس، يحلق جميع شعر رأسه بالموس، هذا هو الحلق وهذا هو الأفضل. أما التقصير فهو أن يقصر من أطراف شعره، يقصر من أطراف، لكنه التقصير المجزي يأخذ من جميع شعر الرأس، ما يأخذ من شعرتين كما يفعل بعض الناس، يأخذ جزء مثلا من شعراته ويقصه ويقول قريت، لا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقصير من الرأس كله، فتقصر من هنا ومن هنا ومن هنا حتى أنك تقصر من جميع الرأس. كذلك المرأة لا يشرع لها الحلق، ولكن الذي يشرع لها التقصير، فتأخذ من أطراف الشعر قدر الأنملة، تقص من أطراف من جميع شعرها على قدر الأنملة التي هي أنملة الإصبع. الإصبع هو في ثلاثة مفاصل، وكل مفصل من الأصابع من الإصبع هذا تسمى أنملة، فتأخذ على قدر الأنملة هذه وتقصها من شعرها من جميع الشعر. فكذلك إذا للرجل لا بد أن يأخذ من جميع شعر الرأس في التقصير، ولا يكتفي به أن يأخذ شعرات، أو كما يعني بعض العلماء قال يكتفي بشعرات، لكن هذا ما هو مفهوم من السنة. وكذلك بعضهم قال إذا قصر من ربع الرأس يكفي، لا، لا بد أن يقصر من جميع الرأس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن هذا التقصير، لأنه لما نقصر من جزء منه، ما قصر من رأسه، قصر من جزء من الرأس، وهو مأمور أن يقصر من الرأس، يعني جميع الحلق. نعم. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، أرجو توضيح ذلك بالتفصيل، وهل ذلك في كل أشهر الحج أم في أيام النسك فقط؟ لا، الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج وقت الإحرام الذي ينعقد به الحج، وقت الإحرام بأشهر الحج، وأشهر الحج التي أشارت إليها الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فالأشهر المعلومات هي شهر شوال وشهر القعدة وعشر من شهر ذي الحجة، هذا وقت الحج، فيحرم الإنسان بالحج في هذا الوقت. وكذلك أيضا له أن يحرم بالعمرة في هذا الوقت، لأن النبي أحرم جميع العمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، فهو هذا وقت للعمرة وقت للحج. أما العمرة فالسنة كلها وقت لها، وكذلك هذه الأيام أيضا وقت للحج. أما قول سأل الحج أشهر معلومات فمن فرض، أما بالنسبة للحج الذي هو مثلا قال النبي الحج عرفة، هذا يوم عرفة ولا يجزي بغير عرفة، لابد يكون لابد من الوقوف بعرفة. وقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب على نفسه الحج فيها، فلا رفث، لا يجوز له الرفث. والرفث اختلف العلماء فيه، هل هو جماع الجماع النساء، أو المراد الكلام في شؤون النساء كونه يتكلم بالنساء وكذا، والتشبيب بهن وذكر محاسنهن وذكر مفاتن، لا، الإنسان مشغول بالطاعة ومشغول بالعبادة يعرض عن هذا كله، فلا رفث ولا فسوق، ما يفسق. والفسوق يدخل فيه أمور كثيرة، الفسوق يدخل فيها أمور كثيرة، ظلم الناس وأذية الناس والسب والشتم واللعن، كل هذا من الفسوق. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال بلا منازعات، ولا تجادل أحد في الحج، بل ينبغي أنك تتأدب، لأنك في عبادة وبين يدي الله، وقد أتيت ملبيا لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى حينما بنى أمر إبراهيم أن يبني هذا البيت قال له: أدعو الناس للحج. فقال إبراهيم: يا ربي وكيف أدعو الناس، من يسمع صوتي ومن أبلغ من الناس؟ فقال سبحانه وتعالى: ادعوا علينا البلاء. فلذلك الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء بقوله: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فاستجاب الله عنه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من كل فج بعيد، بعيد غاية البعد. وقد أخبر الله بهذا ونزل القرآن قبل 14 قرن بهذه الآيات الكريمات، ونحن نشاهد الآن كيف يأتون الناس من أقاصي الدنيا، من أقاصي المعمورة، يأتون للحج من أقصى المغرب، من ولايات أقصى أمريكا، من كاليفورنيا وغيرها أقصى أمريكا، ويأتون من أقصى الشرق، من اليابان وما وراء اليابان، ومن جزر فيجي وغيره التي أول ما تشرق الشمس عليهم يأتون للحج. يأتوا وأذن في الناس بالحج، يأتون رجالا، منهم من يأتي يمشي مشيا برجليه، ومنهم من يأتي على كل ضامر، أن يركبون إبلهم وتأتي الإبل ضامرة، ضامرة البطون من طول المسافة ومن بعد المشقة. يأتوا في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم به مثلا عام. فيأتون للحج بهذا، لأن ناداهم خالد الرحمن بأمر الله، والله هو المبلغ، والله هو اللي جعل في قلوب الناس، فرض عليهم الحج وجعل في قلوبهم الشوق إلى هذا البيت والمحبة إلى هذا البيت. ولذلك الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلما أوجبه على المستطيع، ولما سئل الرسول عن السبيل من استطاع إليه سبيلا، قال النبي الزاد والراحلة، إذا استطاع أن يكون معه زاد يأكله ويصله إلى مكة، ومعه راحلة يمكن الركوب إليها حتى تصله إلى مكة، هذا المستطيع، هذا يجب عليها. ولكن لما كانت هذه الدعوة من خليل الرحمن، والرحمن هو الذي بلغها إلى قلوب الناس، جعل الناس يشتاقون إلى المجيء إلى البيت في كل وقت وفي كل حين، وجعلت قلوبهم متعلقة بهذا البيت ويشتاقون، حتى إن بعضهم ما ينتظر الاستطاعة بل يستدين ويتسلف ويقترض من أجل أن يصل إلى هذا البيت لأداء هذه الفريضة، شوقا إلى هذا البيت ومحبة له. وهذا مصداق قوله سبحانه وأذن في الناس بالحج، أذن أنت يأتوك. فجيء على هذا علينا، ما هو عليك، نحن لنبلغ الناس ونحن لنجعل في قلوبهم الشوق إلى هذا البيت. يأتوك، أذن أنت وجونك الناس، يأتوك رجالا على كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. فهذا ما أخبر به، وهذا دعوات الخليل، استجاب الله دعاءه، والله سبحانه وتعالى أمر بحج بيته الحرام. فقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فلما دعاهم، التلبية، السر في التلبية، حينما يلبي الرجل ويحرم ويقول لبيك اللهم لبيك، أي أتيتك مسرعا ملب دعوتك، كما مثلا تنادي شخص ابنك وإلا صديقك وإلا فلان يقول لبيك لبيك جيتك أتيت لك. فهذا عندما يحرم يقول لبيك اللهم لبيك، أي أتيتك مطيعا لك طاعة بعد طاعة، لبيك لبيك مكررا، إجابة لك بعد إجابة، طاعة لك بعد طاعة، يعني يتتكرر طاعتي لك، ما أجبتك مرة واحدة، أنا بل طاعتي متكررة لك ومجيبا لدعوتك. لبيك اللهم لبيك، وبعد ذلك ماذا قال؟ أتى بالتوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى محذرا، محذرا عباده أن يدعو غير الله أو يسأل غير الله أو يلتفت بقلوبهم لغير الله، فينبههم فيقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، أي ما تدعون، تدعون ملك، تدعون نبي، تدعون ولي، ما يملكون شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك أنت في حجتك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ما لحد، لا أحد مع الله شيء، والملك لا شريك لك لبيك. والتلبية إجابة بعد إجابة، وطاعة لك يا ربي بعد طاعة. فأنت تستحضر هذا عندما تلبي، تستحضر عبادة الله وتستحضر إقامتك على طاعة الله. فإذا كنت مقيم على طاعة الله، عظم إقامتك وكن صحيح عابدا لله، لا تقول بلسانك وقلبك لا، لا لا تفسد عملك. الله يقول فمن فرض فيها لا رفث ولا فسوق ولا جدل بالحج. تأتي محرم وملبي لبيك اللهم لبيك، لكن عندما يضايق واحد ولا يزحمك ولا شيء تزده وتكلم عليه وربما سبيت وشتمت، وين إجابتك لله؟ وين طاعتك لله؟ وين اجتناب الرفث؟ وين اجتناب الفسوق؟ وين اجتناب الجدال؟ نسيت، هل نسيت أنك بهالحالة ذي؟ لا، تتذكر وخلك مع إخوانك، إذا مثلا إنسان انزحمك وكذا اعتذر عنه ولا وادعلوه، ولا يصير بقلبك نفسك، لأنه من المسكين ربما هل زحمك، ربما انزحمه واحد واللي زحمه زحمه آخر واللي زحمه هو ما زحمك بنفسه، هو مسكين مزحوم، ثم أنت تصب الجام تضربه ولا تدفعه ولا تكلم عليه ولا تسب ولا تشتم، لا لا لا. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم ذكرك إن أي فعل خير أن الله ضامنه لك، وما تفعلوا من خير يعلم الله، الكلمة الطيبة خير، الصدقة خير، شربة ماء تعطيها أحد الحجاج المحتاج إليها هذه خير وتؤجر عليها، كلمة طيبة تدخل السرور على أخيك الحاج الغريب اللي جاي تدخل عليها السرور هذا خير، وما تفعلوا من خير يعلمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك أيها الحاج إنك تستحضر هذا، تستحضر هذا وتبتعد